إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أهم الأصول التي نتكلم فيها عن علم الاصطلاح مصطلح الحديث. وقلنا أن مصطلح الحديث هو وإن كان أقرب إلى الأذهان وأسهل إلى الأفهام من علم أصول الفقه، لكن علم مصطلح الحديث لا يمكن لأحد أن يستغني عنه بحال، لأن علم الحديث يدخل في علم العقائد وعلم الفقه وعلم التفسير. ما من أحد ينشغل بعلم من العلوم إلا ولا بد أن يرجع إلى القسم الثاني من أقسام الوحي، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله جل وعلا، وما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالكتاب وبالسنة. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أن أهل مكة كانوا يعني يرمونه باللوم كيف يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق، يعني ما ينتقل السلام إلا بما يوحى إليه من قبل ربه دل في علاه. وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. فالسنة الإنسان إن لم ينشغل بها ضاع وتاه وتخبط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام قد ظهروا بقوة عندنا في هذه الأونات وهذه العصور: الذين يقولون ما لنا إلا كتاب الله جل في علاه. ننظر ما وافق كتاب الله أخذنا به وإلا لم نأخذ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته، وهذا السياق ذم، قال: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا، ما وافق كتاب ربنا أخذناه وما لم يوافق لم نأخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي: الحكمة هي السنة، وهذا قول كثير من أهل العلم. فلذلك الناس أحوج ما تكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم المكنون موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن الله جل وعلا سخر علماء من الأفاضل الأمارد الذين قد باعوا أنفسهم حقا وأوقفوا أنفسهم حقا من أجل هذه السنة الشريفة. منهم من انشغل بعلم الرجال حتى ينقح ويبين لنا الأسانيد الصحيحة وغير الصحيحة لتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتثبت أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن إنك لن تتعبد إلا بما ثبت أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمرنا إلا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الذي حدا بالشوكاني أن يقول قول الصاحب ليس بحجة، ويقول قول الصاحب الشوكاني يعني يتبنى بأن قول الصاحب ليس بحجة. ودليل في ذلك أن الله جل وعلا في كتابه من أول إلى آخره: ما تعبدنا إلا بمن؟ إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذن هي الحجة فقط في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق كل الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم الحجة نفسه هو الذي قال بأن الصاحب حجة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لكن الغرض المقصود على المرء أن يعرف أنه لن يتعبد لا حق التعبد إلا أن يطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء الربانيين الذين قد نصبهم الله جل في علاه حفظا لهذا الدين: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هؤلاء العلماء كما قلنا منهم من انشغل بمتن الحديث رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، ومنهم من انشغل بالأسانيد فقط، ومنهم من انشغل بعلم الحديث رواية ودراية، وحفظ لنا بفضل هذا العلم الشريف. لذلك وصل إلينا غضا طليا، فنحمد الله على ذلك ونشكر لله جل في علاه على هذا الفضل العظيم، ونشكر لهؤلاء العلماء ونترحم عليهم ونترد عليهم لما صنعوا لهذه الأمة، وما اجتهدوا اجتهادا عظيما لنصرة هذا الدين ولرفع راية سيد المرسلين. أقول: قد انتقل الإمام العلامة القاسمي رحمه الله، العلامة الشامي القاسمي رحمه الله، إلى الباب التاسع، وهذا فضل علينا أن نسأل الله جل في علاه أن ننتهي من الكتاب وأيضا يثبت لنا هذا الخير إلى الممات. ونسأل الله جل أن يشكر لولاة الأمور إذا يسر لنا هذه الدروس، وأن يجعل ذلك إخلاصا منهم لله جل في علاه، فيقع ذلك في موازين الحسنات، ويجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى معهم على نصرة هذا الدين ورفع لواء سيد المرسلين. يقول الإمام في كتب الحديث، الباب التاسع في كتب الحديث وفيه فوائد. الفائدة الأولى، عن كتب الحديث عن الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة. التنوع، أسأل عن التنوع. أنا الآن بتكلم مع طلبة علم، فعشان لا أموت كمدا، كتب الحديث هتثمر بسرعة عشان أرتاح نفسيا. ائتي بقى الآن. نعم. رتب الموطئات الأول، صح؟ طيب، لا تتعرف أي شيء تأتي به تعرفه. أنا ليش اخترتك يا كده؟ متى نختار غيرك؟ تمشي واحدة واحدة. أنت هتدخل على المسند، هتدخل على السنن، هتدخل على السنن، يدخل معها الصحاح، لكن هتبين الفرق بينهم، صح؟ هتدخل على المستخرجات. نعم، الموطئات التي جمعت الآثار والأخبار، يعني إذا قلنا بالآثار والأخبار الفرق بينهم، ما نعم، يعني جمعت بين الموقوفات والمرفوعات وأيضا البلاغات. تعرف لما سمي موطأ؟ يعني هو يقول ذلك، لذلك هارون الرشيد كان يريد أن يلزم الناس جميعا بموطأ مالك رحمه الله. والحق الشافعي قال الموطأ مالك هو أصح الكتب على كتاب الله جل في علاه. سبب إن هذا الكلام؟ نعم. طيب المسانيد، هذا المسانيد بقى صح؟ المسانيد، كتب المسانيد حاوت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن على هيئة معينة. إيش هي؟ أي طبقات على مسانيد الصحابة، منهم بقى من يبدأ بالخلفاء الأربعة، ثم العشرة المبشرين، ثم أهل بدر، ثم يعني بنفس الترتيب. لكن المهم إن هو مسانيد، لما جمع مسند كل صحابية على حدة. هذه المسانيد، عندنا مسند أحمد، مسند البزار، ماشي، مسند الشافعي، إمامك في المذهب لابد تقول عليه فإنه قليل، لكن مسند الشافعي، مسند الطرالسي، مسند قاضي أبي يعلى الحنبلي، ماشي. بعدين السنن التي حوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة والموقوفة، صح؟ المرفوعة والموقوفة. وعمدا إذا قلنا السنن يبقى نذكرها على المرفوعة فقط، لكن هو حوت أيضا الموقوفة، لكنها رتبها صاحبها على الأبواب الفقهية، رتبها صاحبها على أنت اضرب ذلك. مثلا سنن أبي داود أتى بكل أحاديث الأحكام ورتبها كلها على إيش؟ على الأبواب الفقهية، يبتدئ بالطهارة وينتهي، لا، بعضهم ينهيها بالعتق، وبعضهم ينهيها بمحاسن الأخلاق، الأخلاقيات. نعم، تفضل. مع ذلك الصحاح، الصحاح من السنة، لكن لازم تفرق بينهم. التي هي الكتب التي اشترط أصحابها الصحة في الكتاب، يعني ما يدخل في كتابه إلا الصحيح. بعد ذلك انتهينا الآن من الكتب المشهورة، هات الكتب الخفية بقى، المستخرجات، المستخرج والذي يأتي صاحبه يستخرجه على كتاب شيخ معين، لو خرجه من نفس طريق الشيخ لإيش؟ لنزل. لكن يمكن أن يأتي بالحديث ليس عن طريق نفس الشيخ، صاحب المصنف صاحب الكتاب يوافقه في إيش؟ في شيخه أو في شيخ، فبهذا يعلم، بهذا يعلم. هذه هي المستخرجات، ومن فوائد المستخرجات الكثيرة هي بيان المبهم والمهمل وإحساني، وأيضا التدليس يظهر التصريح صحيح ولا لا، وهناك فوائد أخرى. هات قبل المعارف، المستدركات، مستدرك الحاكم أشهر شيء. المستدرك هو صاحبه يأتي به ينظر الى كتاب معين. هو طبعا خلينا اشهر المستدركات، المستدرك على ايه؟ على الصحيح. هو انه يأتي المصنف فينظر في شروط اصحاب الصحيح، فيراها هذه شروط قد توفرت في احاديث اخرى لم يضمن صاحب الكتاب هذه الاحاديث، فيأتي بها يقول كان على شرط هذا، على شرط فكان له ان يدخله. طبعا المستدرك كما سيأتي الحق انه ما اتى بذلك، والمستدرك ايش فعل؟ نظر الى الرواة الذين روى لهم على حدة واتبع كل حديث فيه من هذه الرواة يقول هذا حديث على شرطين، وهذا خطأ، لان ممكن ان تكون سلسلة معينة هي التي انتقاها البخاري وجعلها شرطا له، لا نفس الراوي، مفهوم ولا لا؟ كسمك ابن حرب وعكرمة يعني هذه المسألة مسألة سلسلة معينة، فالمستدرك يأتي برجل راوي روى البخاري يقول ما هو روى له البخاري، لما ترك حديثه؟ مع انه ما ممكن البخاري يروي له لا عن طريق الزهري مثلا، يكون الرجل ثقة في كل إلا في الزهري، وهو يأتي بالحديث من طريق الزهري، فنقول أخطأت بهذا، أخطأت أنه انتقل حديث في غير الضعيف فيها، كما يقول مثلا هو ثقة في الزهري ضعيف في غيره، كما تقول مثلا اضرب المثال على اسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين هو ضعيف في الحجزيين، يبقى هو روى له عن طريق الشاميين، فيأتي لنا برواية من الحجزيين ويقول هو من راوي مضمنه صحيح، يبقى إذن على شرطي، فيأتي بالحديث، وهذا يكون خطأ بينه، وهذا الخطأ الفاحش الذي وقع فيه الحاكم في المستدرك، لذلك كان هذا الاستدراك كلا استدراك، حتى لو ضيع الخير عن كثير من الاستدراكات ما كانت صائبة. المصنفات كان مصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبة، نعم صاحبها ايش فعل فيها المصنف هذا، المصنفات هو عمدة الكلام عن المصنفات في الاثار مش في الاخبار، العمدة كلها في الموقوفات لا في المرفوعات. طيب عندنا المعاجم كم معجم؟ طبراني الصغير الكبير والاوسط، نعم ما يرتب الاحاديث على شيوخي، المعاجم يرتب فيها صاحبها الاحاديث على شيوخي. في ايش ثاني شيء؟ في كالاربعينات وغيرها، هذه اسمها الاجزاء الحديثية، الاجزاء الحديثية بيكون المصنف لها بيأتي باحاديث كلها اجتمعت على شيء معين، البيتوتة مثلا الاربعين في البيتوتة لابن تيمية واربعين للامام النووي هي 42 حديث، يأتي احاديث مثلا عليها مدار قواعد الاسلام فيأتي فيضم هذه الاحاديث لها، يعني هذه الاحاديث اللي في الجزء الحديثي تجتمع جميعها في ايش؟ في شيء واحد، تتعلق بشيء واحد، تتفق في شيء واحد، في حكم واحد، فيأتي بكل احاديث التي تتفق على هذا الحكم. هذه بالنسبة لكتب الحديث، اما ما فيه من فوائد فيقول المصنف وفيه فوائد، الفائدة الاولى بيان طبقات كتب الحديث، اذا هذه الكتب التي بيناها هناك مراتب، مراتب اعلى وانت تنزل تنازلي اعلى الكتب كما سنبين هي كتب الصحاح، الكتب التي التزم اصحابها بالصحة، غير صحيح البخاري وصحيح مسلم، طب حتى اشوف الاخوة يعرفون ولا لا، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، ايش تاني؟ مفيش خالص غير صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة؟ مفيش خالص؟ انا الان ذهني حتى انا ذهني ما استحضر غير صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، من المستدركات تدخل فيها انا. طيب قال الامام العارف الكبير احمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة تحت الترجمة المذكورة منصه، اعلم انه لا سبيل لنا الى معرفة الشرائع والاحكام الا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المصالح فانها قد تدرك بالتجربة او التجربة، بس هي لغة فصيحة بالتجربة والنظر الصادق والحدس يعني الظن والتخمين ونحو ذلك، ولا سبيل لنا الى معرفة اخباره الا تلقي الروايات المنتهي اليه بالاتصال والعوانة، سواء كانت من لفظه صلى الله عليه وسلم او كانت حديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة الصحابة والتابعين، حيث يبعد اقدامهم على الجزم بمثله لولا النص او الاشارة من الشارع، فمثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة، وتلقي تلك الروايات لا سبيل اليه في يومنا هذا الا تتبع الكتب المدونة في علم الحديث، فانه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة، وكتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة، فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث، فنقول طبعا هذه اهم الفوائد ان تعرف الكتب او مراتب الكتب او طبقات الكتب، هو انك اذا كنت تميل الى حكم معين فلا بد الاحكام فرع على التصحيح، فمراتب الكتب تريحك انت تبحث اولا في الكتب الصحاح التي التزم اصحابها الصحة حتى ترتكز ركيزة صحيحة على الحكم الذي تتبناه فقهيا وتتعبد به لله جل في علاه. قال لنا باعتبار الصحة والشهرة على اربع طبقات، وذلك لان اعلى اقسام الحديث ما ثبت بالتواتر، الاحاديث المتواترة احاديث نادرة جدا وقليلة جدا، لكن هناك مجموعات في الاحاديث المتواترة منها لا انما عمل ذلك ليس متواترا، هو متواتر معنويا هو احنا بنتكلم على الكتب، الكتب التي حديثة هذا. لا احنا بنتكلم على الحديث المتواتر، الكتب التي جمعت الحديث المتواتر هي كثيرة في المتأخرين متقدمين فيه. السيوطي جمع مجموعة للأحاديث المتواترة، وغير السيوطي أيضا جمع أحاديث بعض الأحاديث المتواترة وهي أحاد، مش أحد، أحد بالاصطلاح، أحد يعني أفراد قليلة جدا الأحاديث المتواترة، وجمعة الأمة على قبوله والعمل به، ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يعتد بها. وهذا يسمى في علم الاصطلاح. طب اسمعني، قال عن الأحاديث المتواترة وأجماعة الأمة على قبوله والعمل به، ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يعتد بها، فهذا في الاصطلاح يسمى مشهور. أحسنت، المشهور الذي لم يبلغ حد التواتر، واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار أو ما يختلف فيه علماء الحرمين خاصة، فإن الحرمين محل الخلفاء الراشدين في القرون الأولى ومحط رجال العلماء طبقة بعد طبقة، يبعد أن يعني يسلموا منهم الخطأ الظاهر او كان قولا مشهورا معمولا به في قطر عظيم مرويا عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين، ثم صح او حسن سنده وشهد به علماء الحديث، ولم يكن قولا متروكا لم يذهب اليه احد من الامة. اما ما كان ضعيفا موضوعا او منقطعا او مقلوبا في سنده او متنه او من رواية المجاهيل او مخالفا لما اجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة فلا سبيل الى القول به. هو عامة لما رتب هذه المسألة كأنه اتى بالاحاديث التي فيها شيء من الضعف اليسير التي يستشهد بها او يعتبر بها، ويمكن ان نقول فقهيا يستأنس بها عند الاحتجاج، يستأنس بها عند الاحتجاج، لان احتمال ثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم موجود لكنه ضعيف ليس بالقول. فالصحة ان الكتب التي فيها الصحة، فالصحة ان يشترط المؤلف الكتاب على نفسه إراد، أو مؤلف الكتاب على نفسه إراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف إلا مع بيان حاله، فإن إراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في الكتاب، وهذا ما تبناه أبو داود في سننه، يعني هذا هو النص الذي تكلم فيه أبو داود في سننه. وشعر أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على ألسن المحدثين قبل تدوينها وبعد تدوينها، فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رووها بطرق شتى وأوردوها في مسانديهم ومجامعهم، وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب وحفظه وكشف مشكله وشرح غريبه وبيان إعرابه وتخريج طرق أحاديثه واستنباط فقهها والفحص عن أحوال رواتها طبقة بعد طبقة إلى يوم الناس هذا، حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير مبحوث عنه إلا ما شاء الله، ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها وحكموا بصحتها وارتضوا رأي المصنف فيها وتلقوا كتابه بالمدح والثناء، ويكون أئمة الفقه لا يزالون يستنبطون ويعتمدون عليها ويعتنون بها، ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها. وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان في كتاب، وهو الأحاديث أنه جمع هذه الأحاديث التي اشتهرت على الألسن وتلقتها الأمة بالقبول، قال كان من الطبقة الأولى ثم وثم من الطبقة الأولى ثم وإن فقدت رأسا لم يكن له اعتبار، وما كان أعلى حد في الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواتر، وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة ثم إلى الصحة القطعية، أعني القطع المأخوذ في علم الحديث المفيد للعمل، يعني يقصد بذلك يفيد العمل لكنه يفيد الظن على ما قاله العلماء في الأحاديث الأحاد، أنه جمهور العلماء وإن كان بعض العلماء يرى أن أحاديث الأحاد تفيد القطع، تفيد العلم وتفيد العمل، وإن كان جمهور المحدثين كما قلنا هو الراجح الصحيح أن الأحاديث الأحاد لا تفيد القطع، يعني لا تفيد العلم، تفيد الظن لكنها توجب العلم العمل، توجب العمل، واتفق بين الاستفادة أو الصحة القطعية أو الظنية وهكذا ينزل الأمر. فقال إذا الطبقات عندنا الأحاديث، كتب الأحاديث، كتب اشتهرت على الألسنة، وهذه الكتب التي تلقتها الأمة بعد الأمة، المجاميع بالمجاميع، وهذه الأحاديث المتواترة وهي نادرة، ثم الأحاديث التي لا شبهة فيها، يعني الأحاديث التي بلغت حد التواتر أو قلت عن حد التواتر وهي الأحاديث المستفيضة، ثم الأحاديث الأخرى التي اجتمعت الأمة على تصحيحها، وهذا لا يقال إلا في كتب الصحيحين، يعني لا يقال تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول إلا في كتابين فقط، كتاب البخاري وكتاب مسلم، ولذلك اختلف العلماء في ترجيح كتاب على الكتابين على الآخر، كتاب مسلم أو كتاب البخاري كما سيأتي، ولذلك يعني قال العلماء أعلى مراتب الصحة بعد التواتر، انتهى الموضوع، كتاب التواتر الأحاديث المتواترة لا كلام فيه، لكنهم النووي كما في التقريب وفي غيره يعني بين أن أعلى مراتب الصحة هو الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم المتفق عليه، أعلى مراتب الصحة المتفق عليه، ثم من فرض به البخاري على الراجح، لأن يعني بعضهم قدم مسلم المغاربة وما أدراكم المغاربة وما يفعلون في الأمة بأسرها، المغاربة قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري. الصحيح راجح على الراجح، هذا راجح صحيح. من فرض به البخاري ثم من فرض به مسلم ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان في باقي السنن. وايضا السنن تتفاوت، يعني سنن ابن ماجه هي اضعف السنن، سنن ابن ماجه هي اضعف كتب السنن. والغريب والعجيب ان سنن ابن ماجه يعني لما اعتمدها العلماء انها من الكتب الستة، مع ان الحق ان كتب الستة كان بعضهم يقول ان مسند احمد بدل سنن ابن ماجه في الكتب الستة. لما تقول الكتب الستة يدخلون السنن الاربعة مع كتاب السنن الثلاثة مع كتاب الصحيحين ومسند احمد. لما ادخلوا سنن ابن ماجه لعلة عظيمة، ما هي يا مخرج؟ كنت ايه؟ كنت ايه؟ كنت بتنظر ليش؟ لا انت انا قلت لك، انا قلت لك لو اعلمك الان، انا ما اتصيد وهمك ولا اقول انك واهم. هي مسألة غريبة كثير من الطلبة ما يعرفوهاش، بس انا صدرت بك الباب عشان تكون اسوة للغرماء. لا تدري قطره، لا تدري كريم، لا تدري استاذ، لا تدري باشمهندس، لا تدري مصر، لا تدري. هي العلة في ذلك لانه فيه زيادات كثيرة على السنن الأربعة الصحيحين، في زيادات كثيرة على السنن الأربعة الصحيحين، فجعلت ميزة تجعله تدخله من هو الكتب الستة. في زيادات كثيرة على نفس السنن تتوقف في حديث كثير، ففي زيادات كثيرة، في زيادات كثيرة. وما أيضا فيه ميزة أخرى هو أنه عنده خمسة أحاديث ثلاثيات، وما فيش في أي كتاب من كتب السنن ثلاثيات، حتى ولا مسلم، حتى مسلم ما عندوش ثلاثيات، أبو داود ما عندوش ثلاثيات، الترمذي عنده ثلاثيات واحد، حديث واحد فقط في الثلاثيات، والنسائي طبعا عنده ثلاثيات، البخاري فقط هو اللي عنده ثلاثيات 22 حديث او 21 حديث ثلاثيات. ولذلك في رسالة مخصصة اسمها ثلاثيات البخاري، وابن ماري عنده خمسة، لكن العجب كل العجب الخمسة في اسناد واحد وكلها هالك باسناد واحد ضعيف. نعم، خمسة ثلاثيات وباسناد واحد ضعيف. الغرض المقصود هذه ميزة جعلت ابن ماري هو الذي يدخل فيها الكتب الستة. الغرض المقصود قال ثم ما باقي السنن، لأنه قال ثم باقي السنن على الترتيب. يقول فالطبقة الأولى، مراتب الكتب الآن المراتب الأعلى، بيتكلم على الأعلى الآن، الذي إذا أردت أن تقرأ يعني هذه أيضا تنفعك في إيش؟ في القراءة. لأن طالب العلم لا يخرج من قراءة حديث، إما بيقرأ قرآن وما بيقرأ إيش، طالب العلم بين رياضين لا يمكن أن يحيد عنهما، الكتاب والسنة. فأنت أردت أن تقرأ وما عندك وقت تقرأ كل السنة طبعا كما كان يحدث مع الحفاظ، فأنت صدر الباب عندك بالموطأ وبالصحيحين، لا تترك إلا هذا. وإن أردت النصيحة كما أنصح نفسي والإخوة، اعتمد على المتأخرين الآن وخذ كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني، وفضيلة الشيخ مشهور يعني خرجها تقريبا لطلبة العلم، للمبتدئين من طلبة العلم أو للفقهاء. هذا التقريب أسميه تقريب للفقهاء لا للمحدثين. هو نزلها بغير الأسانيد، نزع الأسانيد بأسرها وأتى بالمتون فقط. فهذه على الأقل أنت تعتمد الحديث اللي تصححها من الشيخ الألباني، على الأقل أنت قلبك مرتاح أن فيه عالم العلماء صح هذا الحديث الذي تعتمده، وإلا فكن وركا إلى الصحيحين والموطأ. والموطأ تعلم أن فيه بلاغات وفيه غير ذلك من الأحاديث اللي فيها الضعف، لكن عندك التمهيد لابن عبد البر أو الاستذكار يعني سد لك هذه الخلة. غرض المقصود هذه كتب لا تتركها، تنفعك الآن في المراتب لما تعرف الطبقات، طبقات الكتب، تعرف ما تقرأ وما تذر وما تترك. فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأ، موطأ الإمام مالك، صراحة ذاع وشاع، قلت لكم هارون رشيد أراد أن يحمل الأمة بأسرها على الموطأ، الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم، قال الشافعي. طبعا هو هنا لما رتب الترتيب الزمني، الترتيب الزمني ضع باعتبارك هذا الترتيب، الترتيب الزمني، وإلا فالبخاري ومسلم بالإجماع يقدمان على الموطأ، والخلاف كل الخلاف بين العلماء هو خلاف ضعيف بل المغاربة بين جمهور أهل العلم في تقديم المسلم على البخاري. قال الشافعي أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك، أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك. وقول الشافعي ذلك لأن الشافعي لم يعاصر البخاري، ده هو شيخ لشيخ البخاري، هو شيخ لأحمد، فلذلك لا يدخل في الحسبان الكلام على البخاري، هو يتكلم على كل ما صنف في عصره، فقال ما في أصح الكتب هو موطأ الإمام مالك. واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه، وهذا الذي استنبطه الفقهاء واستخرج منه قاعدة أن من قال إذا قال العالم في مسنده أو في المصنف حدثني الثقة يعتمد عند أصحاب المذهب فقط، لأنه يقول هنا ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه، يعني الذين يتبعون رأي الإمام مالك، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى، فلا جرم أنها صحيحة، يعني الحق أنها صحيحة من هذا الوجه. وهنا في قطع أتمه المحقق، يعني يقول وقد صنف في زمان مالك موطئات كثيرة في تخريج أحاديث الأحاديث في تخريج أحاديثه ووصل من قطعه، مثل كتاب ابن أبي ذئب وابن عيينة والثوري ومعمر وغير هؤلاء ممن شارك مالكا في الشيوخ، وقد رواه عن مالك بغير واسطة أكثر من 1000 رجل. هذه دلالة واضحة جدا أن الله كتب له القبول، وأنت إن حصى النظر ترى لأنه كان معظما جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم الله القدر، وانظر كيف انتفعت الأمة بأسرها من موطأ الإمام مالك، 1000 رجل يحملون موطأ مالك عن مالك. طبعا من أصح الناس رواية عن مالك في الموطأ من ها يعني ابن يحيى، ومن آخر القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي. وقد ضرب الناس في أكباد الإبل إلى مالك من أقاصي البلاد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديثه، طبعا يلمحون إلى حديث وأيضا ضعفه بعض العلماء. فمنهم المبرزون ومن الفقهاء كالشافعي ومحمد بن الحسن بن وهب وابن القاسم، ومنهم نحرير عظماء المحدثين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرزاق، ومنهم الملوك والأمراء كالرشيد وابنيه، وقد اشتهر في عصره حتى بلغ على جميع ديار بلغ جميع ديار الإسلام، ثم لم يأتي زمان إلا وهو أكثر له شهرة وأقوى به عناية، وعليه بنى فقهاء الأمصار مذاهبهم حتى أهل العراق في بعض أمرهم لم يزل العلماء يعني ينتفعون من موطأ الإمام مالك. قال ولم يزل العلماء يخرجون أحاديثه ويذكرون متابعاته وشواهده ويشرحون غريبه ويضبطون مشكله ويبحثون عن فقهه ويفتشون عن رجاله إلى غاية ليس بعدها غاية. وإن شئت الحق الصلاح فقس كتاب الموطأ بكتاب الآثار لمحمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، طبعا يرحمكم الله، الفرق واسع والبن شاسع، والأمالي لأبي يوسف تجد بينه وبينهما بعد المشرقين. فهل سمعت أحدا من المحدثين الفقهاء تعرض لهما واعتنى بهما، يعني مثل كتاب الموطأ؟ نعم، لأنهم يعني فقهاء، هم الذي غلب على محمد حسن أنه كان فقيها صرفا، يعني ما حتى ما جمع بين الحديث والفقه بالدرجة التي تقول فيها أنه جمع الحديث والفقه الشافعي مثلا. أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون انتقل إلى الصحيحين. الصحيح أن موطأ الإمام مالك كتاب من أمتع الكتب ومن أعظم الكتب، لكن أيضا كما قلت الإمام مالك في المسائل التي كانت يعني يرى فيها إجماع المدينة كان يقدمها حتى يقدمها على الأحاديث الأحاد. وطبعا الكتاب الأخذ على كتاب الإمام مالك هي البلاغات الكثيرة في الكتاب، البلاغات الكثيرة في الكتاب. لذلك لك أن تقول أن عبد البر له منه أيضا على المالكية، لو منع الملكية فأنه في التمهيد سب خلت هذه كل الأحاديث البلاغات أو المرسلة أتى بها من طرق موصولة وبين صحة هذه إلا أحد من الأحاديث ما استطاع أن يأتي لها بأسانيد. بعض البلاغات 4 أو 5 أو شيء من ذلك ما أتى بها الإمام ابن عبد البر، ما سب هذه الخلة لكن سبها آخر ما أذكره الآن، ما استحضره الآن، ما أدري من حجر أتى بالأربعة، أربعة أحاديث فقط أو 4 بلاغات فقط لم يسد خلاف الإمام ابن عبد البر، لكن له منة عظيمة. فالكتاب الموطأ من أمتع الكتب صراحة، كنت دائما أخذ كتاب الموطأ أعيد القراءة عليه ذهابا ومجيئا، وبعد ذلك تركته إلى الصحيحين. لكن كتاب الإمام مالك كتاب الموطأ كتاب من أهم الكتب، وهو كتاب أيضا يعني يملأه الفقه، ليس حديثيا فقط، يملأه الفقه، ويحتج ايضا باقوال الصحابة وما ذهب اليه اصحابة وما ذهب اليه اهل المدينة. بعد ذلك قال اما الصحيحان، الصحيح ان الترتيب لابد ان يكون البخاري اولا ثم مسلم ثم الموطأ. اذا قلنا بان هذه الطبقة الاولى من طبقات الكتب فلا بد ان تقول البخاري اولا ثم مسلم ثم الموطأ. فمن عكف على البخاري فقد فاز ونجا، ومن عكف على البخاري ومسلم فقد نجا، ان لم يستطع وكانت الهمة قليلة فخذ اللؤلؤ والمرجان. شغل من ده هذا؟ مجهود من؟ ها محمد فؤاد عبد الباقي جزاه الله خيرا على الاسلام واهل، فجمع لك الاحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم. طبعا في جمع اخر للاحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم، ايوه نعم، هو ياتي بالاحاديث اتفق عليها الشيخان في ايش؟ في الاحكام فقط، لكن لو المرجان اتى بكل الاحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم. اما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وطبعا هذا الكلام فيه ما فيه. ويقول الصحيحان قد اتفق المحدثون على جميع ما فيه من المتصل والمرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما، وهذا كلام صحيح، يعني هو خلاص احنا نتاكد تاكد يقينا ان كتاب الجامع الصحيح هو كتاب لمن؟ واحد ممكن يقول لي كتاب البخاري اسمه ايش بالضبط؟ الجامع. ها الصحيح. ها المسند. نعم، هو المفروض تتكلم عن أنه لما جمع الكتاب، جمع الكتاب في أحكام ولا جمع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترى فيه السيرة وفيه التفسير وفيه التوحيد العقيدة، جمع كله. فالغرض المقصود المقدم جمع صحيح، اللي هو الجمع صحيح للبخاري، وبعد ذلك صحيح مسلم، وبعد ذلك الموطأ. الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل والمرفوع صحيح بالقطع، وهذا كلام فيه نظر، لان في احاد من الاحاديث التي في البخاري واحاد من الاحاديث التي في مسلم قد انتقدت على البخاري وعلى مسلم. وطبعا عندنا كتاب عريض جدا، كتاب قوي، الا وهو مستدركات من الدارقطني على مسلم، وقد بحثها مؤخرا فضيله الشيخ فضيله الشيخ ربيع في كتابي. دي كانت رسالة ماجستير لفضيلة الشيخ ربيع المدخلي في بين الإمامين مسلم والدارقطني، كتاب فيه أبحاث جيدة جدا، وفي بعض الأمور التي يتعقب فيها على أبحاث الشيخ، لكن الكتاب في مضمونه كتاب ماتع جدا، وكتاب فيه مجهود عالي جدا من الشيخ حفظه الله ورزاه الله عن الأمة الإسلامية خيرا. قد أتى هذا الكتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني، مسلم والدارقطني، كان يبحث فيه الشيخ، يأتي بالحديث الذي انتقد من قبل الإمام مسلم، ثم يأتي بإيش؟ بالرد، كلام رد، يعني هو ينقل لكلام الإمام النووي، رد الإمام النووي، وينقل أيضا كلام الحافظ، وينقل كلام المتقدمين، ثم ما تبناه هو بعد ذلك يزيله. فالكتاب اسمه بين الإمامين، بين الإمام مسلم وبين الدارقطني. فالدارقطني هو الوحيد الذي، يعني ليس هو الوحيد، لكن هو الذي برز في الساحة ينتقد الرجال على مسلم ورجال على البخاري، والدارقطني هو الذي انتقد أحاديث في المسلم وأحاديث في البخاري. ومن الفوائد العلماء يقدمون البخاري على مسلم أن الأحاديث التي انتقدت في البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت في مسلم، وأيضا الرجال الذين انتقدوهم العلماء في البخاري أقل من الرجال الذين انتقدوهم في صحيح مسلم. الغرض المقصود بأن قوله بأنه صحيح بالقطع هذا كلام فيه نظر، نقول إلا أحاد، الإنصاف مهم في هذا الباب، إلا النزل اليسير أحاد من الأحاديث. قالوا أن كل من، وهذا كلام مات لابد يحفر بماء الذهب على الصدر، وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع ضال، وأنا ضال دي من عندي زيادة، وهذا صحيح، هو مبتدع ضال، الذي يتكلم على الصحيحين أو يهون أمر الصحيحين فهو ضال مضل، نعوذ بالله من الخزلان، لأنه يريد أن يهدم الشريعة بهذا، هذه زندقة خفية، الذي يضرب في البخاري يضرب في مسلم، هذه زندقة خفية يريد أن يهدم لنا الشريعة بهدم الصحيحين. قال وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. وإن شئت طبعا، وقوله متبع غير سبيل المؤمنين كلام مات، لأن الأمة أجمعت على أن أصح الكتب على كتاب الله لا في علاء، كتاب البخاري وكتاب مسلم. وإن شئت الحق الصراح فقص الكتابين من كتاب ابن أبي شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرهما، تجد بينهما بعد المشرقين. وهذه الكتب الثلاثة التي اعتنى القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار، طبعا مشارق هو فقط ضبط مشكل الأحاديث، يضبط مشكلها ورد تصحيف النساخ في أحاديث البخاري ومسلم. وهذه خدمة أيضا من القاضي عياض لكتاب البخاري ومسلم. وطبعا القاضي عياض له شرح ماتع، هو شرح ايش؟ انتوا بتدرسوا ايه؟ مش بتدرسوا كتاب مسلم؟ انه شرح كتاب مسلم، ودائما ينقل عن من؟ عن القاضي عياض، عن انه بينقل عن القاضي عياض، عن بينقل في الشرح عن المازري، عن المازري. لذلك ترى في كثير من تأويل الاحاديث الصفات بسبب هذا الزلل، لان القاضي عياض يتخذ منارا له الامام المازري، المازري اشعري حق قح، فينقل القاضي عياض منه، وينقل ايضا النووي نقلا يسير على ضرب القاضي عياض. الغرض المقصود بان هذه الخدمه خدمه من القاضي عياض للصحيحين وكتاب الموطأ، وخدمه اخرى انه شرح كتاب اسمه ايه الشرح؟ اسمه اكمال المعنى، اكمال المعنى. والقرطبي له شرح على مسلم ايضا اسمه المفهم، المفهم شرح في صحيح مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.